نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفقوا وهدى وسدد للتي هي أقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نستهل معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الأخوة المستمعين، وقد ضمنها سؤالين. يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبكم جميعا في الله. والدي توفي وعليه نذر، وقبل أن يموت قال لنا: علي نذر وأنا كبير لا أقدر أن أوفيه، فمات وهو لم يؤدي هذا النذر الذي عليه، فماذا علينا أن نفعل له؟ أرشدونا وجهونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحبين في الله. تقول في سؤالك الأول إن أباك توفي وأن عليه نذرا وقبل أن يموت قال على نذر إلى آخره. أولا لم تذكر نوع النذر هذا، هل هو مالي، هل هو عبادة؟ لأنه إذا كان ماليا فلا بد أن يخرج من التركة. النذر إذا كان مالي يخرج من التركة قبل أن تقسم، فحقوق التركة حقوق الله عز وجل وحقوق العباد تؤخذ وتسدد قبل، وما يبقى يكون للورثة، وما يبقى يكون للورثة. ولهذا أنت لم تذكر نوع النذر. كذلك إذا كان حجا طبعا، أيضا إذا كان حجا إذا لا شك أنه مالي فلا بد أن أيضا يخرج من التركة. لكن إذا كان صياما فيجوز أن يصوم عنه وليه، يجوز أن تصوم عنه. ولهذا في الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، سواء كان نذرا أو أو أو أو أو من شهر رمضان، سواء كان واجبا من قبل الشرع أو واجبا من قبل أوجبه هو على نفسه بالنذر. فإذا كان صياما مثلا فأنتم تصومون عنه، وإذا كان يعني حال يوم أو يومين، أو إذا كان كثيرا ولما أن تتوزعوا، بمعنى بعضكم يأخذ يوم أو يومين وإلى آخره، أيضا هذا أرجو أنه لا حرج في هذا. فعلى كل حال لم تذكر أنت نوع النذر، وكما قلنا إن كان ماليا فهو متركه، وإن كان صياما ونحوه فوليه يقوم به عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثاني للمستمع الكريم يقول فيه: نحن نريد توصيل شبكة الإنترنت في حارتنا، ومن يريد أن يشترك يدفع حسب الفترة التي يريد أن يكون الإنترنت عنده موجود، لكننا توقفنا عند مشكلة، وهي أننا خفنا أن كل من يستخدم الإنترنت فيما يغضب ربنا تبارك وتعالى نتحمل جزءا من إثمه، بالرغم من أننا فكرنا في حل هذه المشكلة، وهي قبل إعطاء الزبون كرتا لاستخدام الشبكة نجعله يتعهد بأننا بريئون من استخدام الإنترنت فيما يغضب ربنا تبارك وتعالى. سؤالي: هل نحن نتحمل إثم كل من يستخدم الإنترنت في محرمات بالرغم من أننا نبرأ منه قبل إعطائه كرت الشبكة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال أن يعني تنبهونهم هذا جيد وطيب، ولكن أرجو في الجملة أنه لا حرج يعني مثل هذا، وتقدمون هذه الخدمة ولكن يعني تنبهون إلا من عرفتم ما هي مؤكد أنه لا يستعمله إلا في محرم، فهذا لا أرجو أنكم لا تساعدونه، لأنه يكون هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان يعني معلوم أنه يستعمل فيه الخير والشر والصالح وغير الصالح، ولهذا يعني أنتم تنبهون وتوجهونهم وتنصحونهم. أما إذا علمتم علما مؤكد أن فلان من الناس لا يستعمله إلا في الشر، فهذا تمنعونه منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عندي طيور وأوز في المزرعة، وجاء شخص ووضع زوجين من الأوز عندي من غير إذني وتكاثرت، وأنا احتجت وبعت هذه الطيور كلها، فهل له الحق في مطالبتي أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول إن عندك طيور وز في المزرعة، وجاء يعني شخص ويبدو أنك تعرفه، تقول ووضع زوجين من الأوز إلى آخره، ثم تكاثرت وبعتها جميعا. أنت على كل حال إذا كنت تعرفه أنت مخطئ في بيعها على كل حال، لأنها كلها وما تكاثر منها ما يسميه العلماء أن ماء المفصل كله لصاحبه، وأنت مخطئ على كل حال. لكن ماذا بعتها قد يدخل هذا في ما يسميه العلماء بيع الفضولي، وهو أن تبيع مال غيرك بغير إذنه، فمن أجازه يتوقف على إذنه، فإذا أذن فالحمد لله، وإلا فإنك تغرم هذا التصرف. ولهذا نعم هو له حق، وهذا يعني له أن يطالبك، وأنت ما دام أنك تعرفه فينبغي أن تؤدي له حقه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، أحد الإخوة أرسل برسالة ضمنها سؤالين، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني في البداية شكرا لكم على مجهوداتكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. سؤالي: إخواني عندما مات والدي رحمه الله صليت عليه صلاة الجنازة، وقبل الصلاة طلبت من الحاضرين مسامحته إذا لا سمح الله حصل منه مكروه إلى أحد، وطلبت من الحاضرين إذا أحد له على والدي دين فأنا أتحمله وهو في ذمتي. سؤالي الأول: هل يجوز أن أطلب من الناس ما طلبت أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، لا بأس في فعلك هذا، بمعنى أنك تقول للحاضرين يعني اللي حضروا الصلاة أو شيعوا الجنازة، وقلت لهم ما كان له على والدك دين فليتقدم لنا ونحن نسدده أو نحو ذلك، جزاك الله خير، هذا طيب. ولكن على كل حال لا شك أنك ستكون عندك نوع من الحزم، بحيث أنه تكون الأمور موثقة، بمعنى من أثبت أن له دين عند أبيك، حتى لا يكون، لأن الكلام هذا قد يسمعه السامع ويظنه مفتوحا، ويأتي الناس يدعون وهم ليس عندهم ما يثبتون به مثل هذا. فالمقصود أنك تقول هذا نعم، ولا شك أن سوف تطالبهم بإثبات ما أدعوا به. لكن على كل حال كلامك هذا جيدا وحسنا منك، ولعله من البر إن شاء الله أنك فعلا تطلب المسامحة لأبيك، وتطلب كذا إذا كان عليه حقا للآخرين أنك تقوم بأدائها، فجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: سؤالي الثاني وهو الأهم، يوسوس في الشيطان أني سلمت عند نهاية الصلاة عن يميني وعن يساري، وأنا لست متأكدة ولا أستطيع أن أسأل أحد الحاضرين، فماذا أفعل؟ شاكرا لكم أحبتي وفقكم الله. على كل حال هذا أظنه يعني نوع من الوسواس على كل حال، لكن الأصل هو أنك يعني سلمت سلمتين، لأن الشك يقول العلماء إذا كان الشك بعد الفراغ فإنه لا يضر، أما إذا كنت حال الصلاة فإنك تأتي بالتسليمة الثانية، أما إذا كنت بعدما فرغت وأنهيت الصلاة وجلست تذكر الله وتسبح الله، أو قمت ثم بدالك أنك أو شككت أنك سلمت الثانية أو لا، فهذا نوع من الوسواس ولا يضر. ولهذا العلماء يقولون لا أثر للشك بعد الفراغ وأن تقول وأنا لست متأكدا يعني. ولهذا الصلاة صحيحة إن شاء الله وجزاك الله خير، واجتهد إذا كان هذا من الوسواس ألا تلتفت إليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكر لكم هذا البرنامج لما فيه من نفع للإسلام والمسلمين في مختلف البلدان. سؤالي: لي صديق يعمل في شركة كمندوب مبيعات، تنتهي فترة عمله عند الساعة 4 عصرا، وقد استلم سيارة من الشركة بموجب تفويض، فهل عليه إثم إن هو عمل بسيارة الشركة عملا إضافيا بحيث يقوم بسداد فاتورة الوقود الخاصة بالسيارة؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأيضا نشكرك على الثناء على هذا البرنامج وما كتب الله فيه من نحو الله الحمد، وفعلا هو برنامج ولله الحمد مبارك، وله نظائر في إذاعاتنا ولله الحمد ووسائل الإعلامية فيها خير كثير، وهذا البرنامج خاصة أيضا له ولله الحمد حضوره، وله يعني ويقوم عليه فضلاء في إذاعته وإخراجه وتسجيله وأيضا بثه جزاه الله خيرا، ويستحقون كل شكر وثناء. أما سؤالك عن هذا صديقك الذي يعمل في الشركة إلى آخره ويستعمل السيارة خارج العمل، هذا لا يجوز وليس له ذلك إلا إذا كان في العمل أو فعلا يعني صاحب العمل وهو صاحب صلاحية وأذن لك إما لطبيعة عملك وإلا لمكانك الوظيفي إلى آخره. لأنك تعرف في أشياء أحيانا قد تكون لك مزايا صاحب العمل يقدرها ويعطي صلاحيات في مثل هذا، فإذا كان كذلك فنعم، أما الأصل فإنه لا يجوز استعمال أدوات العمل من سيارة أو غيرها وأشياء العمل للأغراض الشخصية إلا بإذن صاحب العمل. فإذا كان مديرك أو رئيسك المباشر وله صلاحية وقد أذن لك أو فوض لك التصرف في هذه السيارة وهو يملك الصلاحية كما قلنا، فأرجو لا حرج، وبخاصة كأني فهمت أنك يعني تعمل في شركة خاصة وليس في مؤسسة حكومية، الحكومية كذلك أيضا لا يجوز استعمال أدواتها أيضا كذلك حتى قالوا ولو أذن رئيس العمل، لكن يبدو إذا كان هناك صلاحية فأرجو أنه الأمر فيه سعة، لكن القطاع الخاص قد يكون الأمر فيه أحكم باعتبار أنه عنده صلاحي أوسع والتراتيب الإدارية عندهم قد تكون يعني من حيث توزيع الصلاحيات قد يكون أيضا فيها تحديد ظاهر ومن السهولة أن يتواصلوا فيما بينهم، بينما معلومة الحكومات غالبا يكون متسعة والصلاحيات أيضا فيما بينهم كذلك يعني فيها يعني توزيع كبير. لك على كل حال لا يجوز استعمال أدوات أو أشياء العمل من سيارات وغيرها خارج العمل أو خارج وقت الدوام أو خارج العمل، لأنها هي ما وضعت إلا لمصلحة العمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل فيما إذا طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا وانتهت المدة ولم يراجعها وبانت بينونة صغرى، ثم عاد وتزوجها بعقد جديد ومهر جديد. سؤالي: هل يعد العقد الجديد كالعقد القديم من حيث عدد المرات التي يحق له طلاق زوجته ثم مراجعتها، أم يبني على ما سبق؟ بمعنى لو طلق زوجته ابتداء مرتين وراجعها في المرة الأولى لكن في المرة الثانية لم يراجعها وبانت بينونة صغرى ثم تزوجها بعقد جديد، فكم عدد مرات الطلاق التي يجوز له طلاقها ومراجعتها في النكاح الجديد؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال سؤال جيد، ويبدو أيضا أنك يعني عندك نوع من الفقه والعلم، ولهذا قلت بانت بينونة صغرى، وهذا صحيح. الرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتين ولم تكن ثلاثا وانتهت عدتها ولم يراجعها، عدة الطلاق ولم يراجعها، فنعم تبين بينونة صغرى. ثم تسأل تقول: هل إذا عاد إليها بعقد جديد هل يستأنف عدد الطلاق أو أنه يبني على العدد السابق؟ لا، يبني على العدد السابق، بمعنى أنه إذا طلقها ثم بانت ثم طلقها طلقة واحدة ثم بانت ثم عاد إليها بعقد جديد فيبقى له طلقتان، يبقى له طلقتان. ولهذا الموفق ابن قدامة رحمه الله يقول: إذا طلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثاني فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف عليه. معنى أنه هذا يعني ذكر ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف في أنه يبني على ما سبق ويبقى له ما بقي من عدد على حسب ما وقع من الطلاق السابق. فإذا طلق طلقة واحدة يبقى له طلقتان، وإن كان طلق طلقتين يبقى له طلقة واحدة، وهكذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، ما حكم من يترك صلاة العصر والمغرب في السفر ويرجع بعد صلاة العشاء؟ هل يقضيها؟ وإذا كان يقضيها فبأي فرض يبدأ؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، معكم أم سداس من اليمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز للمسلم أن يتعمد ترك الصلاة، أي صلاة، صلاة العصر أو المغرب أو الظهر أو الفجر. الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يصلي الصلاة في وقتها، لأن الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، بمعنى أن لكل صلاة وقتها، بمعنى أن الفجر لها وقتها والظهر لها وقتها وهكذا. ولا يجوز للمسلم من غير عذر أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل حتى تترك بعض الشروط من أجل الصلاة في الوقت. فلو لم يجد ماء يتيمم، وإن عدم الماء والتيمم صلى من غير ماء ولا تيمم، كل ذلك حفاظ على الوقت. فلا يجوز المسلم أبدا أن يتعمد. ولهذا أحيانا هذا السؤال وله نظائر أحيانا تدل على أن الناس يتساهلون، وخاصة في السفر كما تقول الأخت أم سداس، تقول: يترك صلاة العصر والمغرب في السفر ويرجع بعد صلاة العشاء، هل يقضيها؟ نعم، في السفر له أن يجمع، إذا كان سفره يعني جاد في السفر فإنه يجمع الظهر مع العصر، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به. جمع التقديم بمعنى أنه يقدم العصر ويصليها مع الظهر في وقت الظهر، وجمع التأخير يؤخر الظهر ويصليها مع العصر في وقت العصر. والمغرب والعشاء أيضا يصلي المغرب مع العشاء، إذا كان تقديم فيصلي العشاء مع المغرب في وقتها، وإذا كان تأخير فيصلي المغرب مع العشاء في وقتها، يعني في وقت العشاء. هذا المسافر، أما أن يهمل أو يتساهل أو يعني هذا لا شك أن هذا يدل على قلة علم وفقه، وقد يكون نسأل الله السلامة قلة ضعف في الدين، لأن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فلا يجوز له أن يتساهل في هذا، وعليه أن يؤدي كل فرض في وقته. لكن على كل حال لو حصل فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضيها مرتبة، يقضيها مرتبة العصر ثم المغرب ولا يعود، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في حلقة هذا اليوم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل هذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534700. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن.